حقائق الدين واحدة، مبادئها واحدة، عقائدها عقائد هذا الدين واحدة. اذا الأمة عندما تتمسك بهذه العقائد والمبادئ لابد ان تجد نفسها قد اصبحت جماعة واحدة، أمة واحدة، انتهى الامر. فأما إذا رأيت هنا جماعة وهنا جماعة، كيف كلية المسلمين وهذول لحالهم هذول لحالهم هذول لحالهم يكون جماعة بناية أخرى؟ هذا لا يتفق مع دين الله عز وجل قط. وإذا أراد المسلم أن يكون في أي طريق أسير وفي أي سبل أسير، انظر الى الثواب الاعظم. سئل رسول الله عن هذا السؤال فقال علمت بجماعة المسلمين. انظر الى الثواب الاعظم للأمة الاسلامية، اسلك مسلكها وسر معها. انظر الى هؤلاء الاخوة الذين يفيد بهم هذا المسجد، مسجد اخر، ثالث، رابع، كلهم رؤيتهم انهم مسلمين. اذا سر معهم. نعم. وقال ما قيل لي لماذا لا تفعل كما فعل فلان وفلان، تؤلف فئة جماعة كذا إلى آخره. يا ترى ما الذي يدفعني إلى هذا لو أردت أن أفعله؟ شيء واحد يدفعني، يدفعني الانتصار لنفسي، حب الذات، انني اريد ان اجعل من نفسي رائدا زعيما لجماعة. هذا هو، وهذا عبارة عن تضحية بالدين وانتصار للذات قطعا قولا واحدا. ولم اجد بين جوانحي اي اخلاص لله اذا كنت في هذا العمل ابدا، العكس تماما. رسالتي التي ينبغي ان اسير فيها كمسلم هي مطلوب هذا تماما، هي ان احافظ المسلمين جميعا بوصفه المسلمين، وان احاورهم جميعا بوصفه المؤمنين، وان انبههم الى الحق الذي دل عليه كتاب الله ونبهت اليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه المسلمين. وعندئذ كل الجماعات وكل الفئات يدخلون في هذا التيار، واذا وفقني الله يكون هذا العمل وظيفته التدمير حواجز هذه التيارات واعادتها جميعا الى حظيره الوحده الاسلاميه. هذا ما يجب على المسلم في هذا العصر، وهذا ما اوقانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء ما اظنه يحتاج لا الى اسئله ولا الى شرح. هذا الموضوع كما قلت قتل شرحا في كتب وفي دروس وفي محاضرات. اذا هذا الحديث اعتقد اننا القيناه شرحا. ننتقل الى الحديث الثاني في الباب ذاته عن ابي سرواعه عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه. فتسع الناس من سرعته فخرج عليهم، فراى انهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من كبر عندنا فكرهت ان يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له أي بأبي سرواعة نفسه

حكم شرعي متفق عليه. وهذا هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز ذلك. هذا الى جانب ان هذه الامر تشربها اثار، تشربها ادوات، ربما ينفق منها على أنشطة هذه الجمعية المختلفة، وكل ذلك غير جائز. هذه الأموال نقية صافية، إنما هي لمن؟ لمن نص الله عز وجل على أسمائه في سورة التوبة. لكن قلنا وأوضحنا هذا الأمر عندنا اخذ انا كجمعية هذه الاموال ان بلغت الالاف او الملايين او اكثر او اقل، ينبغي ان اعلم انني وكيل بين يد مستدينة ويد دائمة. انا وكيل، الضريب مكلف الان ينقل الحقوق رأسا من اليد المعطية الى اليد الاخذة هكذا بجميعه. وسيدنا عمر كان يقول عندما تجتمع عنده اموال الزكاة ويأمر بانفاقها رأسا، كان يقول اذا اعطيتم فاغنوا. وهذه سياسة الاسلام، سياسة رسول الله وسياسة الخلفاء الراشدين. الله كأن الأمر على نقيض ذلك، وكأن إنسانا يوصل جمعيات فيقول إذا أعطيتم فأكثروا، يعلمهم أن يمد الواحد منهم دائما يد الاستجداء. 500 ليرة، 500 ليرة، ماذا تصنع هذا؟ أنت بهذا انما ترضي ضرورك بالتفوق عليها، ولتشعر نفسك بانك الممتن والمتفضل عليهم. وانا والله في مثل هذه الحاله لا ارى الا ان الذين ينتقدون واقع المسلمين على حق. عندما اقرا في بعض الصحف او في بعض الكتابات وبعض البعيدين عن الاسلام أن الزكاة لا تحل مشكلة، وإنما تعلم الفقير أن يستجدي، أو الكلام صحيح وليس بصحيح في ميزان الإسلام أبدا، ولكنه صحيح في ميزان الواقع الجانح عن الإسلام، صحيح في ميزان هذا الواقع الجانح. اجتمع عندي ملايين، وبدلا من أن انفقها في ليلتين اعطوا لهذا 20,000 ولهذا 50,000 ولهذا 10,000 كما قال فقهاء الشريعة الإسلامية، بحيث أعود إلى الآخذ في السنة الآتية لأراه هو الذي يعطيني. بدلا من هذا أدخر هذا المال في الغياهب في صناديقي وأنفق القطع الصغيرة الصغيرة، أعطي لهذا الشيء لهذا الشيء حتى يتقوت به فيأتيني في الشهر القادم. لا، متى كان الإسلام بهذا الشكل؟ إطلاقا. ماذا يقول الفقهاء في باب توزيع الزكاة؟ يقول نجمع هذه الأموال كلها، طبعا إذا جمعناها تحت يد الدولة أو تحت يد جماعة من الشعب وظفوا أنفسهم لتوزيع الزكاة تكون أموال كثيرة يأتي إلى المستحقين. أي المستحق؟ نقول الله أنت فقير، فماذا كنت تصنع؟ قال والله أنا كنت فاتح دكان سنان، نعطيه رأس مال لنعود فيفتح دكانا، نعطيه رأس مال. نقول الثاني الآخر ماذا قال؟ قال الله أنا نجار كنت، لكن عندي هذه الصنعة إلا أنني لا أستطيع. نعطيه مالا يفتح به محلا ويشتري به ادوات النجاره، ويشتري به ايضا ماده يعني كرسته بالغا ذلك ما بلغ من الآلاف العشرات الآلاف مما يكون. نقول الآخر وأنت قال والله أنا تابعكم وكل الأطلس ما فيه من الأموال ما يجعله يتمتع ليعود إلى مستوى تجارته. هكذا يكون الأمر. ولذلك أنا أقول إذا رأى المسلم الذي متعه الله بحراسة دينه أنه يريد أن يدفع زكاة ماله فليحاذر من إعطاء الزكاة هذه الجمعية إلا بعد أن يستوثق أنها تسير على نهج الإسلام، تأخذ المال اليوم وتدفعه كله غدا أو بعد أسبوع. لا لا لا، ضمن ظروف الإمكان. إن تأكد هذا الإنسان من ذلك فلا مانع، وجزى الله الموتي والوافقة خيرا. وأما إن كان الأمر كما أقول لكم فقد باع الموتي بالإسم لأن ما وصلت الزكاة إلى جهاتها، وباعت الجمعية أيضا بالإسم. لعل هنالك بقية في تفسير هذا الحديث نأتي عليها إن شاء الله تعالى في درس القادم. الحمد لله رب العالمين.